الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب باب ما يستحب أن يغسل وترا، أي الميت. والباب هذا الباب والأبواب التي بعده كلها متعلقة بتغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بتهيئة الميت وتجهيزه. ومن السنة أن يغسل الميت وترا، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو حتى أكثر من ذلك إن احتاج الأمر إلى ذلك، وينتهي الغسل بعدد وتري وليس شفعي، فيغسل ثلاثا، فإن حصل النقاء والنظافة بذلك، وإلا تكون خمسا، فإن احتاج الأمر تكون سبعا، وهكذا بحسب المقام. أورد رحمه الله حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، جاء التصريح باسمها في بعض الروايات زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في بعض الروايات أو سبعا أو أكثر من ذلك. وهذا فيه الشاهد للترجمة أن التغسيل للميت يكون وترا، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، والزيادة في عدد الغسل بحسب الحاجة، فإذا كان المقام يحتاج إلى زيادة زيد في العدد، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. قال: إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، يعني إن كان المقام والأمر يحتاج إلى زيادة، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. المراد بالآخرة هي الغسلة الآخرة، فكل الغسلات يجعل فيها مع الماء سدر، والسدر نافع جدا في تنقية البدن وتنظيفه وتطهيره، ويجعل الكافور في الغسلة الثالثة، لأن الكافور نوع من الطيب وله رائحة، رائحة عطرية، وفيه فوائد كثيرة، ولهذا جعل الآخر، يعني لو جعل في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن ما يليه من غسلات تذهبه، فجعل في الآخرة لتبقى رائحة الكافور، لكن لو جعل الكافور في الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن الغسلات التي بعده تذهبه. فهذا هو السر في جعله في الآخرة، قال واجعلنا في الآخرة كافورا. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكافور إضافة إلى رائحته العطرية الطيبة التي تبقى بعد الغسل وتدوم طويلا له فوائد أخرى، منها تبريد البدن كما ذكر أهل العلم وتجفيفه، ومنها كذلك طرد الهوام عن البدن إلى غير ذلك من الفوائد. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أي أشعرنني وأخبرنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. والحقو هو معقد الإزار من الرداء، وفسرت فسر الحقو هنا بالإزار، فأعطانا حقوه أي أعطانا إزاره. والإزار معروف وهو ما يلف به جزء البدن الأسفل يسمى إزار، وما يجعل على جزء البدن الأعلى يقال له رداء، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام إزاره. وقال أشعرنها إياه، ومعنى أشعرنها إياه أي اجعلنا الإزار شعارا، والشعار من اللباس هو ما يلي البدن ويكون ملتصقا بالبدن، فاللباس منه دثار ومنه شعار، والشعار هو الذي يلي البدن ويكون ملتصقا به. فقال أشعرنها إياه أي ألبسنها إياه بحيث يكون هو الذي يلي جسدها، هو الذي يلي جسدها. وهذا العمل إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى مباركا، والبركة تتناول ما لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا إنما هو من خصائصه، هذا النوع إنما هو من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بميامن الميت. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. ثم هذا الباب يبدأ بميامن الميت أي عند تغسيله، يبدأ بالميامن لأن الميامن أشرف وأولى بالبدء، مثل ما يفعل المسلم في الوضوء يبدأ بالميامن، فكذلك عند تغسيل الميت وتجهيزه يبدأ بميامنه لأنها أولى وأشرف وأحق بالتقديم. أورد رواية لحديث أم عطية المتقدم فيه ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، هذا ذكر لأمرين يبدأ به ويقدم: الميامن أي ما كان من جهة اليمين للميت من يد أو رجل أو جنب أو نحو ذلك يبدأ بالميامن، وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء، يبدأ بمواضع الوضوء، فأول ما يبدأ معه بمواضع الوضوء، مثل ما يتوضأ الإنسان يغسل بدءا بمواضع الوضوء الميامن ومواضع الوضوء، ثم إفاضة الماء على سائر البدن. قالت: ومشطنها ثلاثة قرون. ثلاثة قرون، وهذا المشط بعد نقض للضفائر التي كانت موجودة تنقض، ويغسل الرأس، يغسل الرأس ثم يعمل ثلاثة قرون تكون كلها تجعل من وراء الرأس، والقرون هن الضفائر، بحيث جانب الشعر الأيمن يكون ظفيرة، وجانبه الأيسر يكون ظفيرة، وجانبه الأعلى يكون ظفيرة، ثم كلها تجعل من وراء الظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثياب البيض للكفن. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب الثياب البيض للكفن، أي أن أولى ما يكفن به الميت هو الثياب البيض، أي التي لونها أبيض، فهو أولى ما يكفن به الميت. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها الموتى، وكفنوا فيها الموتى فإنها أطهر وأطيب، كفنوا فيها موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها أطهر وأطيب. فالثياب التي لونها أبيض هي أولى ما يكفن به الميت، وهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. العمامة التي تلف على الرأس، والقميص الذي يكون على البدن مفصلا عليه، فليس فيها قميص، أي ليست مفصلة على البدن، وإنما هي قطع من القماش يلف بها الميت لفا، يلف بها الميت لفا يكفن، ولا وليس فيها قميص، وليس فيها أيضا عمامة، والعمامة هي التي تلف وتدار على الرأس. والشاهد من الترجمة الشاهد من الحديث للترجمة أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفن به إلا الأفضل والأولى، فكان هذا دليلا على أن أولى ما يكفن به الميت من الثياب البياض. وهذا جاء مصرحا به في الحديث الذي أشرت إليه، وهو في الترمذي، قال: وكفنوا فيها موتاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفن في 2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وهذه الترجمة: الكفن في 2، الكفن في 2، مر في الباب الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، كفن في 3 أثواب، وهذا أولى ما يكفن به الميت، أن يكفن في 3 أثواب، أي قطع 3 قطع من القماش يلف بدن بالقطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذا أولى ما يكفن به الميت ويكون لونها أبيض. لكن لو كفن في 2 فإن ذلك يكفي، يعني 3 مستحبة وليست شرطا في صحة الكفن، لو كفن في 2 فإنه يكفي. والترجمة جاءت لبيان ذلك، الكفن في 2، أي أنه لو كفن في 2 ولم يكفن في 3 كما تقدم في ذكر كفن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يكفي ويجزئ، وليست 3 شرطا، وإنما 3 مستحبة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقع عن راحلته أي سقط من الراحلة، الراحلة الدابة والناقة التي كان عليها، فوقصته. والوقص هو كسر العنق، الوقص هو كسر العنق، أي أنه سقط من على دابته واندقت عنقه فمات رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. قال فوقصته، أو قال فأوقصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وقد تقدم في حديث أم عطية أن الميت يغسل بماء وسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأن الآخرة منهن تكون بدل السدر الكافور لتبقى رائحة الكافور العطرية، وإضافة إلى ما فيه من فوائد. لكن هنا قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وجاء في رواية عند البخاري في كتاب الحج في ثوبيه. والمراد بثوبيه أي الإزار والرداء، لأن المحرم يلبس ثوبين، إزار ورداء. الإزار يكون لأسفل البدن كما تقدم، والرداء يكون لأعلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، وجاء أيضا في بعض الروايات في خارج الصحيح في الثوبين الذين أحرم فيهما، فيكفن في ثوبيه أي لباس إحرامه نفسه لا يزاد عليه. وقال أهل العلم إنما لم يزد عليه تكرمة له، بحيث إنه يكفن في لباس إحرامه الذي كان متجها فيه إلى بيت الله الحرام، ملبيا متلبسا بهذا النسك العظيم، وهو يوم القيامة يبعث ملبيا كما يأتي في تمام هذا الحديث. قال وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، لا تحنطوه أي لا يصنع به مثل ما يصنع في سائر الموتى، تجعل الآخرة من كافور والكافور حنوط وعطر. فقال لا تحنطوه لأن العطر من محظورات الإحرام، لأن العطر من محظورات الإحرام، والميت يبعث ملبيا، هو باق على مات على إحرامه ويبعث عليه ويبعث ملبيا. ف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس طيبا. قال ولا تخمر رأسه، لأن تخمير الرأس أيضا من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام الطيب، ولهذا قال لا تحنطوا، ومن محظورات الإحرام أيضا تغطية الرأس، ولهذا قال ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، ومعنى لا تخمر رأسه أي لا تغطوا رأسه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث يوم القيامة وهو على إحرامه ملبيا بالنسك الذي كان متجها للبيت وقاصدا بيت الله الحرام للقيام به، يبعث ملبيا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكفن للميت عن ابن كذا عمر. عندكم الكفن للميت، لكن في الأصل صحيح البخاري باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، هكذا في الأصل صحيح الإمام البخاري. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكفن للميت بدون للميت. نعم. الكفن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك. لماذا قفزت الترجمة شيخ خالد؟ ما كتبتها؟ إذن اكتبها. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه الترجمة: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قيل في معنى يكف أو لا يكف أي يكف صاحبه ومن كفن به عن العذاب أو لا يكف عن العذاب، مثل ما في الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقيل يكف أي عن العذاب أو لا يكف عن العذاب، فليس بمغني شيئا القميص الذي يكفن به أيا كان. وقيل المراد بالقميص الذي يكف أو لا يكف أي ما كان مكفوف الأطراف أو ليس مكفوف الأطراف، وأنه ليس بممتنع لا هذا ولا هذا، وأنه يجوز أن يكفن بقميص مكفوف الأطراف وقميص ليس بمكفوف الأطراف. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن أبي وهذا رأس المنافقين، لما توفي جاء ابنه إلى النبي، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفنه فيه. وابنه الذي جاء للنبي اسمه عبد الله، اسمه مثل اسم والده، وعبد الله صحابي، عبد الله ابن عبد الله صحابي. فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. طلب هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما كان عليه أبي من شدة عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، أعطاه قميصه أي ليكفن فيه، وقال: آذني أصلي عليه، وقال: آذني أصلي عليه. فآذنه أي أشعره وأخبره. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، لما أراد أن يتقدم للصلاة عليه جذبه عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، أي مخير، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، وهذا فيه رحمته صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حلمه، وفيه أيضا صبره على من آذاه، إلى غير ذلك من الصفات التي تظهر جلية في خلق نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن. قال العلماء يعني بعدما دلي في الحفرة ليدفن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه، أي أمر بأن يخرج من الحفرة، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وألبسه قميصه، وإلباسه عليه الصلاة والسلام للقميص لأنه وعد ابنه عبد الله بذلك، قال: أعطني قميصك أكفنه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه. قوله هناك في الحديث الأول حديث ابن عمر فأعطاه، أي أنعم عليه بذلك ووعده بذلك، قال: أعطيك إياه، لما قال: أعطني قميصك وصلي عليه واستغفر له، قال أعطاه، أي قال: أعطيتك. وهذا تسمية للعدة الوعد بأنه أعطاه، قال: أعطيتك. ولا يلزم من ذلك أن يكون في الوقت نفسه ناوله إياه بيده، قال: أعطني قميصك أي يكفنه به، قال: أعطيتك. فمعنى أعطيتك أي أنعم عليه بذلك ووعده بذلك، فسمى العدة عطاء، سمى العدة عطاء. وبهذا جمع العلماء رحمه الله بين حديث ابن عمر وحديث جابر، لأن في حديث ابن عمر قال فأعطاه، وحديث جابر أنه لما دلي ألبسه قميصه، ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وأمره عليه الصلاة والسلام بإخراجه بعد أن دلي لأن هذا إنجاز الوعد الذي وعد به، وعد به ابنه عبد الله، قال: أعطني قميصك، فأعطاه إياه، فأراد أن ينجز ما وعد به فأمر به أن يخرج. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. قال: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. قوله ما يواري رأسه أو قدميه، أي يواري رأسه مع البدن أو قدميه مع البدن، ولم يذكر البدن لوضوح ذلك. فإذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، بحيث إن غطيت القدمين انكشف الرأس، أو قطي الرأس انكشفت القدمين، فماذا يصنع؟ قال: غطي رأسه، لأن الرأس أولى بالتغطية من القدمين. قال: غطي رأسه. وأورد حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، أي لم نرد بالهجرة إلا وجه الله وابتغاء مرضاته. والهجرة مثلها مثل سائر الأعمال، لا تكون مقبولة عند الله إلا بالنية الصالحة، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا. قيل أراد بالأجر أي الغنائم التي حصلت لمن أدرك الفتوحات، فتوحات الإسلام فحصلوا الغنائم، قال منا من مات لم يأكل من أجله شيئا، أي لم يأكل من أجله شيئا في الدنيا، شيئا في الدنيا. منهم مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير، ومصعب ابن عمير من شباب الصحابة الذي نشأ في مكة نشأة تميز بها عن أقرانه في الترف والنعيم والرفاهية وجمال الحلية والثياب والعطر وغير ذلك، كان من أميز شباب قريش بذلك، ومن الله عليه بالإسلام وترك ذلك كله، حتى إنه لما دفن، لما أريد أن يكفن، لم يوجد كفنا يغطي بدنه كاملا، إذا غطي به رأسا كشفت قدميه، وإذا غطي قدماه انكشف رأسه. قال ومنا من أينعت له ثمرته، أينعت أي نضجت، أينعت الثمرة أي نضجت الثمرة، فهو يهدبها أي يجتنيها، أينعت ثمرته أي نضجت ثمرته فأخذ يجتنيها. قتل أي مصعب رضي الله عنه يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه، في بعض الروايات به ما نكفنه به، إلا بردة، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، أي أنها لا تفي بتغطية البدن كاملا. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وهذا موضع الشاهد للترجمة، غطى رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر، أن نجعل على رجليه من الإذخر، والإذخر نبات له رائحة طيبة، فقال نجعل على رجليه من الإذخر، وهذا يستفاد منه أن ما لا يوجد لتغطية البدن من الثياب يغطى بما تيسر من إذخر أو نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. وهذا الباب باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه، هو آخر الأبواب التي تتعلق بتغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه. وفي هذه الترجمة بيان لجواز هذا العمل، جواز هذا العمل، جواز هذا الصنيع، أن الإنسان مثلا يشتري كفنا ويحتفظ به بحيث أنه إذا مات يكون معروفا بأنه اشتراه وهيئه لهذا الأمر فيكفن فيه، وأن هذا الأمر لا بأس به. من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. أورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشية، فيها حاشيتها، ثم قال سهل رضي الله عنه: أتدرون ما البردة؟ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت أي تلك المرأة: نسجتها بيدي، نسجتها بيدي، يعني أخذت وقتا تنسجها بيدها هدية للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فجئت لأكسوكها، نسجتها وأخذت تعتني بها وقتا من أجل أن تكسوها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، محتاجا إليها أي وافقت حاجة له صلى الله عليه وسلم. قال فخرج إلينا وإنها إزاره، فخرج إلينا وإنها إزاره أي لبسها من حين ذلك، يعني ما دخل البيت بعد أن أهدته إياها وخرج إلا وهي إزاره. قال فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، حسنها، قال ما أحسنها، ما أجملها. فقال أكسنيها، ما أحسنها، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسوها تلك البردة. فقال القوم ما أحسنت، أي لم تحسن في هذا الصنيع، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، يعني لا يرد من سأله. انظر الآن الموقف العجيب، يعني أهديت له هذه البردة والمرأة أخذت وقتا تنسجها مخصوصا للنبي عليه الصلاة والسلام لتكسوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها ولبسها عن حاجة، ثم طلبها هذا الصحابي رضي الله عنه ولم يرده، وشأنه كما قال الصحابة وعلمت أنه لا يرد، أي لا يرد من سأله حتى لو كان الذي سئله محتاجا إليه. وهذا لعظيم كرمه وسخاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقال إني والله ما سألته لألبسها، لما طلبتها لم أسأله من أجل أن ألبسها، وإنما لي غرض آخر بذلك، إنما سألته لتكون كفني، أراد أن يكون كفنه مما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن هذا كما تقدم من خصائصه، أما ما لامس جسد غيره مهما كان صلاحا واستقامة وديانة فإنه لا يفعل بما لامس جسده مثل ما يفعل بما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لما جعل الله سبحانه وتعالى في جسده صلى الله عليه وسلم من بركة خاصة. فهذا من الخصائص، خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل، فكانت كفنه، كانت أي تلك البردة كفنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الشاهد من هذا الحديث للترجمة جواز ذلك، يعني جواز أن يحتفظ الإنسان بثياب يخصصها بأن تكون كفنا له إذا مات، بأن تكون كفنا له إذا مات، وهذا أمر لا حرج فيه ولا بأس به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لذلك. ونختم هذا المجلس بطرفة طريفة تتعلق بهذا الموضوع، تسمع ولا تكتب. فيذكرون أن رجلا لما بلغ 60 من عمره تذكر الحديث أن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، فاستشعر دنو الأجل واشترى كفنا، اشترى لنفسه قماشا أبيض جيدا احتفظ به ليكون كفنا له، ففسح الله له في العمر وجاوز 70، فسح الله له في العمر فجاوز 70. فلما جاوز 70 قال يبدو والله أعلم أن العمر طويل، ففصل كفنه سراويل ولبسها، والله تعالى أعلم. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والهداية إلى صراطه